بسم الله الرحمن الرحيم. يا

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من اقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى علم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى علم وآخرون يقاتلون الله يرحم اللي جابك فينا، تعالوا في الجنة زي الحسنات. فاقرأوا ما تيسر الخير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير صدق الله العظيم.